بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم صلى الله عليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. آمين. يقول أبو داود رحمه الله في سننه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس أن جارية كان عليها أوضاح لها فرضخ رأسها يهودي بحجر فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها من قتلك فلان قتلك فقالت لا برأسها قال من قتلك فلان قتلك قالت لا برأسها قال فلان قتلك قالت نعم برأسها فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين. نعم. وفي هذا الحديث قتل القاتل بمثل ما قتل به. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه في دليل على قتل الرجل بالمرأة. وقال به أئمة الأمصار إلا الحسن البصري وعطاء وما روي عن علي. وفيه صحة القصاص بالمثقل. وفيه بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل اليهودي بأيمان المدعي أو بقوله وقتله باعترافه بالحجر على أنه أراد الحجر الذي رماها به بعد أن وضع رأسه على الآخر. إذن الحديث في فوائد: فيه قتل الرجل بالمرأة، وفيه القصاص بالمثقل، وفيه أن القاتل يقتل بما قتل به محددا أو مثقلا، وفيه أن قتل اليهودي باعترافه لا بدعوى الجارية ولا بأيمان المدعي. الجارية يعني أخذ، يعني يعتبر شبهة كونه قال أوبت في رأسه وقال لما قال اليهودي أوبت قالت نعم، هذا شبهة، لكن لما أخذ اليهودي واعترف قتله باعترافه لا بدعوى الجارية ولا بإيش ولا بأيمان المدعي. فيه بيان أن سبب القتل أنه يريد أن يأخذ الأوضاح كالأوضاح لها، وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها واحدها وضاح، وبها رمق يعني بقية الحياة والروح. في روث مسلم فأشرت برأسها ألا. في خبص اليهودي الآن أراد، لماذا أخذ الأوضاح؟ لو أخذ الأوضاح بدون قتل تشهد عليه يعني رزقتها حتى لا تشهد عليه، وقتلها بالرضخ كذا وقتلها بالرضخ يعني ما قتلها، رضخ رأسها. نعم، قتل شريع. إذا قال بعضهم قيل إن هذا كان الحكم أول الإسلام يقبل قول القتيل، وأن هذا معنى الحديث وما جاء من اعترافه، وإنما جاء برواية قتادة ولم يقل غيره، وهم ما عد عليه في مقال النظر. من رفض الاعتراف قد أخرجها البخاري في صحيحه وأبو داود والترمذي، وفي صحيح مسلم فأخذ اليهودي فأقر، وفي البخاري فلم يزل به حتى أقر. قال بهيق لا يوجد دعوى النسخ فيه لنهي من صنع المثلة إذ ليس فيه تاريخ ولا سبب، ولا يجدع نسخ فيه الله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، ولكن مجمع منه إنما نهي عن المثلة في من وجب قتله ابتداء لا على طريق المكافأة والمجازات. كلام الخطاب طيب. ها؟ كلام الخطاب يحسن. وش الفرق بين الحديث الثلاثة كلها في رضي الجارية؟ الأول الحديث الثاني أخرجه الشيخان، والثاني إيش؟ أخرجه أيضا الشيخان، والثالث كذلك. طيب كل عن أنس، وش يعني الألفاظ وال والسند كذا؟ ها يعني الأسانيد تختلف. ذكر في الحديث الأول الشعر في هذه الفوائد، منها قتل رجل من وراءه وهو إجماع اعتد به، وفيه أن الجاني عمدا يقتل قصاصا على الصفة التي قتل، فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله، لأن اليهود رضخها فرضخ هو، ومنها ثبوت القصاص بالقتل المثقلات، ولا يختص بالمحددات، وهذا مذهب الشافعي وبارك وأحمد من جماهير العلماء. قال أبو حنيفة: لا قصص إلا في القتل المحدد، الحديد أو حجر أو خشب، أو كان معروفا بقتل الناس بالمنجنيق وبالإلقاء في النار. إذن خالف هذا أبو حنيفة فقط، ولا يقتل بالمحدد، والجمهور على الوقت المثقل، والحديث ظاهر في هذا. طيب الباب الذي بعده. نعم. قال الخطابي يا شيخ الخطابي قال: وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل ليقتص من القاتل بمثل ما فعله. وفيه دليل على إيش؟ على جواز اعتبار جهة القتل ليقتص من القاتل بمثل ما فعله، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز. هذا كم الشارح هذا؟ هذا الخطابي. خطابي فين؟ إيه. وقال السنن. شو إيش عاد كلام خطأ؟ حسنا ذيك. قال: وفيه دليل على جواز اعتبار جهة القتل ليقتص من القاتل بمثل ما فعله، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وروي ذلك عن الشعبي وعمر بن عبد العزيز، وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقتص منه إلا بالسيف، وكذلك قال عطاء. قال سفيان الثوري وإيش؟ وقال سفيان الثوري وأصحاب الرأي: لا يقتص منه إلا بالسيف. السيف. وكذلك قال عطاء. يعني والسيف محدد، لا يعني يقتل إلا بالمحدد، لا يقتل المثقل. قال الشيخ: من الشيخ؟ قال الشيخ: ما أقل ما يوجد في هذا الحديث هذه اللفظة، أعني قوله: فاعترف فقتل، وفيها الشفاء والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لم يقتل اليهودي بإيماء المدعي أو بقوله. بدعاء بدعاء ولا بدعاء؟ قال: والبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لم يقتل اليهودي بإيماء المدعي أو بقوله، وإنما قتل باعترافه. وقد شغب بعض الناس في هذا حين وجد أكثر الروايات خليا عن هذه اللفظة، فقال: كيف يجوز أن يقتل أحد بقول المدعي وبكلامه فضلا عن إيمائه برأسه؟ وأنكروا هذا الحديث وأبطلوا الحكم في اعتبار جهة المماثلة. طيب إذا هذا الحديث اللفظة فيها الشفاء، نعم، فصرف. طيب أحسن الله عليك. قال رحمه الله: باب أيقاد المسلم من الكافر؟ نعم. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي الله عنه، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس عامة؟ فقال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال مسدد: قال فأخرج كتابا، وقال أحمد: كتابا من قراب سيفه، فإذا فيه: المؤمنون تكافأوا دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال مسدد عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا. في حديث أنه لا قال مسدد تخريجه، قال تخريجه صحيح أخرجه النسائي وقد أخرج البخاري وكذلك أحمد، والحديث شواهد عند ابن حبان. قال المنذري وأخرجه النسائي وقد أخرج البخاري وصحيح من حديث أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي. قال سألت عليا هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ فقال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. أخرجه عندك يقول إيش؟ يقول أخرجه النسائي باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس من حديث يحيى الغطان به، وهو في مسند أحمد. يحيى بن القطان به، وهو في مسند أحمد، وللحديث شواهد عند ابن حبان. أحسن الله إليكم. قال إسناده صحيح شعيب. نعم أحسن الله. قال إسناده صحيح، ثم قال وأخرج منه قوله لا يقتل مؤمن بكافر البخاري وابن ماجه والترمذي والنسائي. نعم، في المؤمن لا يقتل بكافر، وعيدها اللفظ الأولى المؤمن تكافأوا دماءهم وهم يدعون على من سواهم، فالكافر ليس بكافئا للمسلم، إن المسلم هو الذي تكافأوا دماءهم، فلا يقتل المسلم بكافر، كما لا يقتل الحر بالعبد أيضا، ولا يقتل ذو عهد في عهده، إذا كان له عهد فإنه إيش يبقى على عهده، ومن أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. من أحدث حدثا أو محدثا هذا ارتكب الكبيرة، لأن لعله كل على كبيرة. قال الخطابي فيه بيان واضح أن المسلم لا يقتل بأحد من الكفار، سواء كان المقتول منهم ذميا أو مستأمنا، سواء كان المقتول منهم ذميا أو مستأمنا أو غير ذلك، لأنه نفي عن النكرة، فاشتمل على جنس الكفار عموما. لا يقتل مؤمن بكافر هذا نكرة، نفى عن نكرة، لا يقتل مؤمن، فيشتمل جنس الكفار، ولا ذو عهد في عهده، القضية لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقض، ما دام معاهد غير ناقض فلا يقتل. في الحديث دليل على أن المسلم لا يقاد بالكافر، أما الكافر الحربي فذلك إجماع، الكافر الحربي ما بين وجه للسيف قتال، كافر الحرب ما يقتل بكل حال، ما يقتل مسلم بالحابل بالحربي هذا ما في إشكال، كذلك الذمي ما لا يقتل مسلم بالذمي، أما الذمي فذهب إليه الجمهور لصدق اسم الكافر عليه، وذهب الشعبي والنخعي وحنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذمي، وحنيفة وجماعة يرون أنه يقتل المسلم بالذمي، وقالوا أن قول ولا ذو عهد في عهده معطوف على قوله مؤمن، فيكون التقدير ولا ذو عهد في عهده، ولا ذو عهد في عهده بكافر، ولا ذو عهد في عهده بكافر، كما في المعطوف عليه. والمراد الكافر، الكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط، يعني قال لا يقتل بكافر يعني الحربي، ولا المعاهد يقتل عندهم. قال المذكور في المعطوف هو الحربي فقط بدليل جعله مقابل للمعاهد، لأن معاهد يقتل ممن كان معاهدا مثله، من الذميين إجماعا، فيلزم أن يقيد كافر المعطوف عليه بالحرب كما قيد في المعطوف، فيكون التقدير لا يقتل مؤمن بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، وهو دليل مفهوم على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، ويجاب بأن هذا مفهوم صفة وفي العمل به خلاف مشهور، والحديث ليس بقائلنا به بأن الجملة معطوفة عن قوله ولا ذو عهد في عهده لمجرد ذهي عن قاتل معاهد، فلا تقدير فيها أصلا، بأن الصحيح المعلوم بكل المحققين من النحاة والذي نص عليه رضي أنه لا يلزم اشتراك المعطوف المعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف، وهو ها هنا النهي عن قتل مطلقا بغير نظر إلى كونه قصاصا أو غير قصاص، فلا يلتزم كونه إحدى جملتين في القصاص بأن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى. من أحدث حدثا فعل نفسه أي من جنس جناية كان مأخوذا بها، من أحدث حدثا فعل نفسه أي من جنس جناية من أحدث حدثا كان مأخوذا بها ولا يؤخذ بجرم غيره، وهذا في إيش؟ وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله دون الخطأ الذي يلزم عقيدته. قال الخطاب هذا النهي عن القتل المطلق من غير نظر إلى كونه قصاصا أو غير قصاص، فلا يستلزم كون أحد الجملتين في القصاص وأن تكون أخرى مثلها، أن تكون الأخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى. من أحدث حدثا فعلى نفسه أي من جنى جناية كان مأخوذا بها ولا يؤخذ بجرم غيره، وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله، وهذا في العمد الذي يلزمه في ماله دون الخطأ الذي يلزمه عاقلته. قال الخطابي أو آوى محدثا أي آوى جانبا جانيا أي آوى جانيا أو أجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يخص منه. طيب إذا الحديث واضح في إيش؟ في القتل، مشروع القصاص في القتل، وأن القتل يقتل مثل ما قتل به، فيه جواز قتل الرجل في المرأة، وفي أيضا وأيضا إيش؟ وفي أن المؤمن لا يقتل الكافر، وأن المعاهد أيضا لا يقتل الكافر ولا بعهد في عهده، وفيه الوعيد على من حدثا أو محدثا، وأنه ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب لقول النبي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب نتكلم على قوله هو محدثا ومن حدث محدثا، نتكلم على الشارع يعني فيها الوعيد الشديد على من أحدث حدثا أو محدثا وأنا مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب. ابن رسلان إن شاء الله. نعم ابن رسلان قال أو آوى بالمد أو آوى بالمد أي ضم إليه محدثا وهو الذي وقعت منه جناية وإثم، وحماه من أن يقتص منه ما وقع فيه، فعليه لعنة الله أي إبعاده من رحمته، وأصل اللعن الطرد والإبعاد. بسم الله السلام عليكم. لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعنة من العباد الطرد. ابن القيم تكلم عنه. وأما قال وأما الحديث وأما إيش؟ وأما الحديث الذي ذكره أبو داود في كتاب المرسيل عن عبد الله ابن عبد العزيز الحضرمي قال قصر قال قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل يوم خيبر أو قتل قتل قتل رسول الله مسلم بكافر قتل رسول الله يوم خيبر مسلم بكافر قتله غيلة إيه؟ قتله غيلة وقال أنا أولى وأحق من أوفى بذمتي فمرسل لا يثبت إيش؟ وأما الحديث قال وأما الحديث الذي ذكره أبو داود في كتاب المراسيل عن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة وقال أنا أولى وأحق من أوفى بذمته فمرسل لا يثبت ورواه أيضا من حديث ربيعة من أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي البيلماني ولا يصح من الوجهين الإرسال وابن البيلمان وقد أسنده بعضهم من حديث ابن البيلماني عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح وهذا الحديث مداره على ابن البيلماني والبلية فيه منه وهو مجمع والبلية فيه منه وهذا الحديث مداره على ابن البيلماني والبلية فيه منه وهو مجمع على ترك الاحتجاج به فضلا عن تقديم روايته على حديث الثقات الأئمة المخرجة في الصحاح كلها إيش هذا الأخير قال فضلا عن تقديم روايته على أحاديث الثقات الأئمة المخرجة في الصحاح كلها إنما حدثا في المدينة فقد ارتكب جريمة وكبيرة عظيمة لكن متى بتوب الله نعم الصيام صوم عرفة وست من شوال وثمانية من شهر هذه كلها سنة من فعل فطروب أحسن ومن لم يكمل فإن عليه قال ابن رسلان فإن قيل ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم فالجواب أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس فالجواب أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس تغليبا لحكم الأكثر على الأقل وقال السدي كل أحد يلعن الظالم فإذا لعن الكافر الظالم فقد لعن نفسه قال من؟ السدي كل أحد يلعن الظالم فإذا لعن الكافر الظالم فقد لعن نفسه نعم ولا قال بعض السلف فليحذر الإنسان أن يقرأ القرآن والقرآن يلعنه يقرأ يلعن الله الظالمين وهو يضرب يقرأ يلعن الله الكاذبين وهو يكذب نعم صلى الله عليك. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث علي رضي الله عنه زاد فيه ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم وإيش ومتسريهم نعم على قاعدهم الحديث الأول قال لا يقتلهم بكافر ولا ذو عهد في عهده، وهذا فيه زاد ولا ويجرى عليهم أقصاهم. يعني لو المؤمن تتكافأ دماؤهم وهم يدعى على من سماهم ويسعى بذمتهم مداهم، ألا يقتل المسلمون بكافر ولا ذو عهد في عهده، ولا ثاني في زيادة، ويجرى عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. تخرجه قال حسن أخرجه ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب به. رواية عمرو بن شعيب واختلفوا فيه، هل هي متصلة أو منقطعة؟ أحسن الله إليكم. هنا قال صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن هشيم وإن كان مدلسا وعنعنه متابع. هشيم وإن كان مدلسا وعنعنه متابع، ويشهد له حديث علي السالف قبله. وإن كان إيش؟ هشيم وإن كان مدلسا وعنعنه متابع. طيب. ويشهد له حديث علي السالف قبله وإسناده صحيح. طيب قوله رجوع عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضجعهم ومسرهم على قاعدة، مش كلام على الشارع على الفاظ هذه. قال ويجير من الإجارة أي يعطي الأمان أقصاهم أي أبعدهم، ويرد مشدهم أي قويهم على مضعفهم أي ضعيفهم. قال في النهاية المشد الذي دوابه شديدة قوية، والمضعف الذي دوابه ضعيفة. قال وزير من الإجارة وهي نطع البان أقصاهم أي أبعدهم ورد وشدهم أي قويهم على مضجعهم. سليم. قال في النهاية المشد هو الذي دوابه شديدة قوية، والمضعف الذي دوابه ضعيفة، يريد أن القوية من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة. انتهى. يريد إيش؟ يريد أن القوية من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة. انتهى. ومتسريهم أي الخارج من الجيش للقتال على قاعدهم، أي بشرط كونه في الجيش. قاله السندي. وقال الإمام ابن الأثير في النهاية في مادة سرى يرد متسريهم على قاعدهم المتسري الذي يخرج في السرية، وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400 تبعث إلى العدو، وجمعها السرايا. تبعث إلى العدو وجمعها السرايا. سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس. وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سرا وخفية وليس بالوجه لأن لام السر راء وهذه ياء. متسريهم يا خارج من الجيش القتال على قاعدهم بشرط كونه في الجيش. قال السدي. قال ابن الأثير في مادة السرى يرد متسريهم على قاعدهم المقصري الذمي يخرج في السرية وهي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400 من محية تبعث إلى العدو. ها؟ 400 تبعث إلى العدو. هي طائفة من الجيش تبلغ أقصاها 400 تبعث إلى العدو وجمع السرايا. ثم ذلك لأنهم يكونوا خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء السريع النفيس. ثم ذلك لأنهم ينفذون سرا وخفيا وليس بالوجه، لأن لام السر وراء هذا، لأن السر وراء هذا وراء وهذه وهذه هي. لأن لام السر راء وهذه هي. لأن لام السراء هذا من فين أخذه السر؟ ها؟ الوزن سر فعل وزن بيته وزن الكلمة أحسن ها؟ وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون السر الوخفة وليس بالوجه، يعني ليس هناك أحد له مكان محدد. طيب قلنا الحديث لا بأس به. القيم تكلم عقلا وما حديث ذكرها أبو داود في كتاب المراسيل عن عبد الله بن عمرو الحضرمي قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر مسلم بكافر قتله غيلة وقال أولى أن أنا أولى واحد من أوفى بنفسه، أنا أولى وأحق من أوفى بذمته فمرسل لا يثبت. قرناها هذه ها؟ قرناها قبل قليل. هذا قرناه في قصة ابن بيلمان. حديث ابن بيلمان. ها؟ ليس هنا أحسن وليكم في كتاب المراسيل لأبي داود. ها؟ في ليس هنا في حديث ربيع بن بيلمان في ابن بيلمان هنا. لا هو ذكر الحدث الحديث الذي ذكره أبو داود في كتاب المراسيل ليس هنا في السنن. قال هذا من رأي ابن بيلمان. طيب ليش يأتي بهنا هو مجمع على ترك الاحتياج فضل عن التقديم يؤيث على حديث ثقات الأئمة أخرجه في الصحيح. يريد أن يضاعف الحديث ها؟ أتى به ليضاعف حديث قتل المسلم قتل المسلم بكافر لأنه يعارض حديث الباب ها؟ لأنه يعارض حديث الباب حسن. قال قتل رسول الله خبر مسلما بكافر قتله غيلة، يعني لأنه قتله من كون قتله غيلة لا من أجل كفرها. نعم لكنه ضعف حسن. لكنه ضعف الحديث يعني على فرض صحته، على فرض صحته فهو ما قتله من أجل يعني قتل مسلم بكافر بل لأجل أنه قتله غيلة، يعني هذا معناه أخلى بالأمن صار بس فوضى يقتل غيلة بدون سبب. لكن هذا سنده بعضهم من حديث ابن بيلمان بن عمر ولا صح، وهذا حديث من رب بيلمان والبرية فيه منه وهو مجمع على ترك الاحتجاج فضل عن تقديم عمتي على حديث قتل الأئمة المخرجة في الصحة كلها. طيب لكن حديث علي يا شيخ لا يقتل مؤمن بكافر نعم عام ولا لا الكافر العدو عام عام لا يقتل مؤمن بكافر عام ولا ذو عهد في عهده ما يستثنى من شيء لا يهودي ولا غيره. قال في حديث على أن مسلم لا يقتل بكافر أما الكافر الحربي فذلك يجمع وأما الذمي فلا بأي الجمهور أنه لا يقاد هذا يصدق اسم الكافر عليه. وذهب الشعبي والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقتل المسلم بالذمي وقالوا إن قولنا إن قول ولا ذو عهد في عهد معطوف على قوله مؤمن فيكون التقدير ولا ذو عهد ولا ذو عهد في عهده بكافر كما في المعطوف عليه، والمراد بالكافر المذكور في المعطوف هو الحربي فقط بدليل جعله مقابلا للمعاهد، لأن يعني المعاهد يقتل بمن كان معاهدا مثله من الذميين إجماعا، فيلزم أن يقيد الكافر بالمعطوف عليه بالحربي كما قيد في المعطوف، فيكون التقدير لا يقتل المؤمن بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي، ويدل مفهوم على أن المسلم يقتل بالكافر الذمي. ويجاب بأن هذا مفهوم الصفة وفي العمل به خلاف مشهور، والحنفية ليسوا قائلين به وأن الجملة معطوفة عن قوله ولد عهد في عهده لمجرد الدعوة. يقول يعني والنهي عن قتل المعاهد لا تقدر فيه أصلا، بين الصحيح المعلوم كالمحقق من الصحة من النحاة وهو الذي الصالح رضي أنه لا يلزم اشتراك المعطوف بالمعطوف إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف، وهو هنا النهي عن القتل المطلقة من غير نظر إلى كون قصاص أو غير قصاص، فلا يستلزم كون إحدى الجملتين في القصاص أن تكون أخرى مثلها حتى يثبت ذلك التقدير المدعى. من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا يعني فعلى نفسه. نعم. أحسن عليكم. قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله المسلم قتل غيلة فيقتل به. قال ابن عبد البر في الاستذكار: اختلف أهل العلم في قتل المؤمن بالكافر، فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والثوري وابن شبرمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود الظاهري: لا يقتل مؤمن بكافر، إلا أن مالكا والليث قال إن قتله قتل غيلة قتل به، وقتل الغيلة عندهم أن يقتله بماله كما يصنع قاطع الطريق لا يقتله لثائرة ولا عداوة. إيش من أول صفة قتل إيش؟ وقتل الغيلة عندهم صفته. وقتل الغيلة عندهم إيه؟ وقتل الغيلة عندهم أن يقتله بماله كما يصنع قاطع الطريق لا يقتله لثائرة ولا عداوة. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان البتي: يقتل المسلم بالذم، وهو قول إبراهيم والشعبي وعمر ابن عبد العزيز. قال أبو عمر: احتج الكوفيون لقولهم إن المسلم يقتل بالكافر على كل حال بحديث يرويه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحق من وفى بذمته. وهذا حديث منقطع لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث لضعفه. هذه اللي بعده. قال: باب في من وجد مع أهله رجلا أيقتله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الوهاب ابن نجدة الحوطي المعنى واحد. قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع أهله رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. قال عبد الوهاب: إلى ما يقول سعد. أخرجه مسلم. أخرجه مسلم. طيب، هو حديث صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه شدة غيرته، قال: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. نعم. أحسن عليكم. قال: أخرجه مسلم وعنده زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا غيور وأنا أغير منه والله أغير مني. إن الله لا غيور. إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. نعم. إذا حد عليه شيء ترجمة في من وجد مع رجل يقتله، الجواب الحديث مدعى الجواب. الجواب قال: لا. عليكم نقل هنا في الحاشية عن ابن عبد البر في التمهيد قال يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه. يريد والله أعلم. يريد والله أعلم أن الغيرة لا تبيح للغيور ما حرم عليه، وأنه يلزمه مع غيرته الانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتعدى حدوده، فالله ورسوله أغير، ولا خلاف علمته بين العلماء في من قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بها. إيش؟ ولا خلاف علمته بين العلماء في من قتل رجلا ثم ادعى أنه إنما قتله لأنه وجده مع امرأته بين فخذيها ونحو ذلك من وجوه زناه بها، ولم يعلم ما ذكره عنه إلا بدعواه أنه لا يقبل منهما الدعاه وأنه يقتل به، إلا أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون أنهم رأوا وطأه لها وإيلاجه فيها، ويكون مع ذلك محصنا مسلما بالغا أو من يحل دمه بذلك، فإن جاء بشهداء يشهدون له بذلك نجا وإلا قتل، وهذا أمر واضح لو لم يجئ به الخبر لأوجبه النظر، لأن الله حرم دماء المسلمين تحريما مطلقا، فمن ثبت عليه أنه قتل مسلما فادعى أن المسلم قد كان يجب قتله لم يقبل منه رفعه القصاص عن نفسه حتى يتبين ما ذكر، وهكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة. وهكذا إيش؟ وهكذا كل من لزمه حق لآدمي لم يقبل قوله في المخرج منه إلا ببينة تشهد له بذلك. وقال الخطابي يشبه أن تكون مراجعة سعد للنبي صلى الله عليه وسلم طمعا في الرخصة لا ردا لقوله صلى الله عليه وسلم، فلما أبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه قوله سكت سعد وانقاد. وقد اختلف الناس في هذه المسألة، فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن لم يأتي بأربعة شهداء أعطي برمته أي أقيد به. قالوا قلنا ونقله الحافظ في الفتح عن الجمهور. وقال الشافعي وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفا في ذلك. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أهدر دمه ولم ير فيه قصاصا. قال ابن المنذر جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها منقطعة. قلت يعني الخطابي ويشبه أن يكون إنما رأى دمه مباحا فيما بينه وبين الله عز وجل إذا تحقق الزنا منه فعلا وكان الزاني محصنا. وذكر الشافعي وحديث علي رضي الله عنه ثم قال وبهذا نأخذ غير أنه قال ويسعه فيما بينه وبين الله عز وجل قتل الرجل وامرأته إذا كان ثيبين وعلم أنه قد نال منها ما يوجب الغسل، ولا يسقط عنه القود في الحكم. وكذلك قال أبو ثور. وقال أحمد بن حنبل إن جاء ببينة أنه قد وجده مع امرأته في بيته فقتله يهدر دمه. وكذلك قال إسحاق. يعني يكون إيش؟ أقوله إسماعيل ما أقول سيئكم أدي السم بإلى يطلبون من الإصاء، معنى الإخبار عن حالة الإنسان دربة الرجل دمراته والسيء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعالجه بالسيف أو يعاجله السيف. طيب شو الخلاصة عندك؟ خلاص ما قرأت ذكر أن عن الجمهور أحسن الله عليكم أنه قال يقاد به إلا أن يأتي ببينة. ها إذا إيش؟ إذا قتله وجده معه هو قتله فإنه إيش؟ قال فكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن لم يأتي بأربعة شهداء أعطي برمته أي أقيد به. قلنا ونقله الحافظ في الفتح عن الجمهور. يا قادمة زاد مسلم في روايته بعد هذا إنه لغير وأنا غير منه والله هو غير مني. قال القارئ في اعتذاره منه صلى الله عليه وسلم لسعد، وإنما قاله سعد قاله لغيرته. قال عبد الوهاب في رواية سعد ما كان سيدكم. طيب السؤال الحديث بعده. السلام عليكم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد ابن عبادة رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. تخريجه قال أخرجه مسلم والنسائي. طيب وهو في الموطأ في كلام النووي هنا أرأيت أن أخبرني وليس هذا اللفظ في بعض النسخ رجلا أي أجنبيا حتى آتي. قال رسول نعم أي يمهله ويأتي بأربعة شهداء. قال النووي اختلف العلماء في من قتل رجلا وزعم أنه وجده قد زنى بامرأته، فقال جمهورهم لا يقبل قوله بل يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل. والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على إلا يلزمه القصاص إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل. والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا ويكون القتيل محصنا، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقا فلا شيء عليه. وقال بعض أصحابنا يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله، والصواب الأول. وجاء عن بعض السلف السلطان بقتله ما لم يأمر السلطان بقتله. كيف يأمر السلطان بقتله؟ يجب على كل من قتل زانيا محصن القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله، يعني إذا أمر السلطان بقتله فلا يجب على القصاص. كيف يأمر السلطان بقتله؟ بسبب إيش يجب على القصاص؟ يعني السلطان قتله لأنه خل بالأمن، ولأنه تجرأ وقتلها بدون إيش؟ بدون يبينه، بدون حكمة. قال الصواب الأول. وجاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بامرأته وقتله بذلك انتهى. قال المنذري أخرجه مسلم والنسائي. المؤلف رحمه الله لأجل هذا الخلاف ما جزم الترجمة، جاء الحكم متروك. طالب باب في من وجد مع هذه رجل يقتله، يعني الحديث ما فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة سعد بن عبادة وأنه قال يمهله، قال اسمعوا لما يقول سيدكم. قال أرسل وجد مع مراتي رجلا أمهله حتى أتي بأربعة شهر؟ قال نعم. هنا فيها قال نعم، إذا ظاهره أنه لا يقتله إلا إيش؟ إلا بالشهود. نعم، إذا ما وجد مع رجل يقتله الجواب ما في الحديث الثاني، يقول يمهله حتى يأتي بأربعة شهود بأربعة شهداء. ها؟ اللعان هذا إذا أنكرت المرأة قد تكون مرأة قد تكون مكرهة، تقول منها مكرهة مثلا ها؟ اللعان إذا قذفها ولم يجد أحد في غير هذه الصورة، قذف امرأته وليس عنده شهود، لكن هذا وجده ماذا يعمل؟ ها؟ هو وجده، هو الآن وجده، الآن وجده الحالة، ليس ظن ما يقين المرأة لا ما هي مسؤولة الآن. اي اللعان هو ان يقذف امراته بالزنا وليس عنده شهود وتنكر، ليس عنده شهود يقذف امراته ويتنكر، نعم، فيلاعن الان، يلاعن حتى يعيش ولا يطلق، يلاعن وحتى ينفي الولد اذا كان له ولد منها، اذا كان له ولد واراد ان ينفي الولد يلاعن وفرق بينهما بعد اللعان. قال تعالى: والذين يربون أزواجهم ولم يكن شهدوا إلا أنفسهم ما عندهم شيء، فشهادتهم أربعة وشهادتهم لله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربعة وشهادتهم لله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. لكن هذا ما في هذا اللعان، أن يأتي الرجل بمرأته عند الحاكم ويتلعنان، هذا مات هذا وجد مع امرأته رجل الآن. الآن المشكلة بينه وبين الرجل، الآن بين الزوج وبين الرجل. هنا الترجمة: باب في وجد مع أهله رجل يقتله، جوابه الحديث الثاني. قال رأيت لو، والثاني خرجه مسلم أيضا، رأيت لو وجدت مع رجل أمهله حتى أتي بأربعة شهداء، قال نعم، هذا الجواب. الجواب أنه لا يقتله، بل إيش؟ يمهله حتى أتي بأربعة شهداء. وهل سينتظر؟ ها؟ وهل سينتظر الرجل حتى يأتي بأربعة شهداء؟ طيب، انتظر. تصير دعوة تخصوبة في بعد، يشتكي ويأتي يتابع إلى الحاكم. هذا هو الضحي، يقتل إلا إذا تم بينة، إذا تبينة دفعة، وإلا يقتل. ولسنا مسألة فوضى، كل يدعي هذا، كل أراد يدعي أراد يقتل رجلا يدعى. في الحديث: لو وقت الناس رجعوهم لدعى ناس دماء قومنا وضع، ولكن لم يعلم المدعي ولم يعلم من أنكر. وما قاله سعد ليس إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أقرار غير الصحيح. نعم، إقرار غير يعني. نعم، قول سعد رضي الله عنه، وإذا قال: قولوا إلى، انظروا إلى ما يقول سيدكم، اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، تعجب يعني. فصل النووي، ها؟ النووي تكلم فيها. هو قرأ قال النووي: جمهورهم لا يقبل قوله، بل يلزمه القصاص إلا تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورفض القتيل. والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزنا، ويكون القتيل محصنا، وما بينه وبين الله تعالى، فإن كان صادقا فلا شيء عليه، يعني لو قتله فيما بينه وبين الله، لو قتله وكان صادقا فلا شيء عليه يعني، لكن لا يترك. هنا ينظر لمسألة أنه إذا كان نعوذ بالله الزاني محصن غير محصن كذلك. ها؟ ينظر يعني ورث القتيل، القتيل هو بعد، ويكون القتيل محصنا، هذا يعني إذا قتله يعني. إذا قتله وكان محصنا وحدث بأربعة شهود خلاص استوفى. أتى بأربعة شهود وكان القتيل محصنا. أما فيما بين الله فإن كان صادقا فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا فلا فعليه. قال وقال بعض أصحابنا يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله. في هذه المسألة كيف يأمر السلطان بقتله؟ ها؟ لماذا يأمر السلطان بقتله؟ لعل المقصود قتل الزاني أحسن. لعل المقصود قتل الزاني يعني قد تحتمل أمرين. ها؟ ما الزاني؟ الزاني أو زوج المرأة بعد قتله بالقصاص. قال بعض أصحابنا يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله. يعني هذا عام في كل زاني نحسن عليكم. إذا لم يأمر السلطان بقتله فمن قتله. طيب لماذا يأمر السلطان بقتله؟ رجمه يعني. ها؟ يأمر برجم الزاني يعني. السلطان يعني يصير هو الحاكم في هذه المسألة. ها؟ هو الحاكم. السلطان الحاكم. لكن يكون الحاكم أحيانا نائب عن السلطان. يكون السلطان له نائب هو الحاكم. زين ما لم لكن لماذا يأمر السلطان بقتله؟ لأنه مثل من قتل غيلة، لأنه تجرأ وأقام الحد بدون إيش؟ بدون يعني بدون بينة وبدون أمر، ليس له أن يقتص بنفسه. كان يقتص بنفسه. وهذا ليس له ذلك ما لم يأمر السلطان بقتله. إن قتل السلطان بقتله فقتل من قبل السلطان. قتل الزاني. هذا واضح. ما لم يأمر السلطان بقتله هذا الظاهر يعود إلى الزاني. لكن الحاكم لا يأمر بقتله دون شهود. نعم هذا هو الأصل. ما لم يأمر السلطان بقتله ولا يعود إلى إيش إلى الزاني هذا هو الظاهر. لا يعود إلى من وجد معه. يحتمل أنه يعود إلى من وجد معه رجلا. وقد تحتمل أنها ضمنها يتعود إما بالزاني أو لزوج المرأة. لأن كان النووي. فإن كانت الزاني استحمل الحديث الآخر بين أربعة. يقول النووي جاء عن بعض السلف تصديقه في أنه زنى بامرأته وقتله بذلك انتهى. هذا كلام النووي. كان في فرق يا شيخ. في جملة وقال بعض أصحابنا يعني كأنها تختلف ما لم يأمر السلطان بقتله عن الأولى لأن النووي يقول والصواب الأول يعني يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص هذه تختلف على ما لم يأمر السلطان بقتله كأن الكلام ما يختص بالزاني يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله لكن من قتل نعم قتل زانيا محصنا ليس له أن يقتله هذا رجع إلى السلطان يقول ما لم السلطان بقتله بس لأنه ليس له أن يقتص من قتل زانيا محصنا فإنه إيش يقتل إلا إذا كان السلطان أمر بقتله فلا يقتل لماذا يقتل من قتل زانيا محصنا؟ لماذا يجب على كل من قتل زانيا محصنا قصاص؟ لأنه اقتص بنفسه؟ قد تكون لم تثبت البينة. قد تكون لم تثبت البينة. يجب على كل من قتل زانيا محصنا القصاص لأنه استوفى. بنفسه لأنه قام الحد بنفسه ما لم يأمر السلطان بقتله فانتهى الأمر له لأن صار قتل بأمر السلطان إذا أمر السلطان بقتله انتهى الأمر طيب الحديث بعده صح. ها ما عقبه الأكبر ها إذا قتل الرجل الزاني إذا كان محصن وإذا كان غير محصن عقاب القاتل في الآخرة كيف ما فهمت؟ ها؟ عقوبته في الآخرة ما عقوبته في الآخرة؟ من هو؟ هذا القاتل الذي وجد زانية ثانيا مع امراته. ذكر أحسن الله إليكم، قرأنا في الحاشية وذكر الشافعي حديث علي رضي الله عنه ثم قال وبهذا نأخذ غير أنه قال ويسعه فيما بينه وبين الله عز وجل قتل الرجل، قتل الرجل وامرأته إذا كان ثيبين. يعني ليس على شيء إذا كان صادق، إذا كان صادق فليس على شيء، وإذا كان كاذب هذا معنى كلامه. سواء كان الزاني محصن أو غير محصن. هنا قال إذا كان لا ثيبين. إذا كان محصن ما يجب القتل، إذا كان غير محصن يجب الجلد. لا، يعني هو الجلد دخل على الرجل ووجده مع امرأته، فما هل يميز هذا محصن ولا غير محصن؟ أيوه، ما يكون معذورا عند الله إلا إذا كان محصن. هذا إذا كان محصن ليس عليه قتل، وإنما يجلد. نعم، هذا ظاهر كلام الشافعي. نعم، أحسن لك. ما يكون معذورا إلا إذا كان محصن. يعني ما في شك تجاوز الحد، لأن حده الجلد وهذا قتله. طيب أحسن عليك. نعم، قال باب العامل يصاب على يديه خطأ. نعم، كيف على الباب هذا؟ أحسن الله عليك، وفق الله الجميع. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك. يا الباب فيها توقفات، يعني هذا يكون بعدها، يكون الديات بعدها، وبعدها كتاب السنة يكون إن شاء الله آخر كتاب. وفق الله وجل وعلا.